يأتي حسان الأمور ويعمد للأرشد الأوفق. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن كيف يقضي الأحمق كل أوقاته؟ وكيف يكون تدبيره أو تفكيره في أمور حياته؟ يقول لك بعض الظرفاء يا بنيتي، رأس الأحمق مزدحم بفراغه، فلا مكان لجديد أو مفيد في دماغه. صح صح جدا، ولكن أليس من الممكن أن يتحمق مثلا من هو ليس بأحمق أو ماذا يا بنيتي؟ أن يظن بعضهم مثلا بحمق غيره، ثم يتضح أن ظنه كان في غير محله. في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. ذات يوم رأى معاوية بن مروان بن الحكم حمارا يدور في طاحونة وفي عنقه جلجل، فقال للطحان: يا طحان، ما بال هذا الحمار يدور وفي عنقه هذا الجلجل؟ يا مولاي، أنا مشتغل في عملي خارج الحانوت، وبحركة الجلجل أعرف وقوف الحمار فأحركه للمشي. يا سلام، فماذا إذا وقف الحمار وحرك رأسه فتحرك الجلجل دون أن يسير الحمار؟ هو من لحماري بعقل مستنير مثل عقل سيدي ومولاي الأمير. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن من يا ترى تراه أولى خلق الله بالرحمة في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي، أولى خلق الله بالرحمة هو اللبيب العاقل في خدمة الأحمق الجاهل. نعم. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا زيلة مشغول. وأنا يدعوني داعي العقل المستنير أن أبادر بلا أدنى تأخير، وأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف. آخر لقاءاتنا بالغناء في خلال هذه السهرة مع نجاز في كلمات مأمون الشناوي وألحان كمال الطويل أسهر من شغل أنا. Thank you. مأمون الشناوي وألحان كمال الطويل من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، سعدنا بصحبتكم من 11 وحتى الآن، وكعادتي دائما الأوقات الحلوة تمضي سريعا سريعا، فسريعا مر الوقت وحان وقت الفراق. سأترككم ولكن مع فترة جديدة من فترات إرسالنا، إرسال موجات البرنامج العام أحلى الموجات. سيدي الفجر بصحبة الزميلة سارة حازم، ومعها ومعكم بلمسات الفنية المتميزة رأفة موسى. وسعدت بكم من 11 وحتى الآن عبير صبر. مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء. البرنامج العام يقدم لكم التمثيليات الإذاعية. مصطفى أمين يكتب من الزنزانة 98، صاحب الجلالة الحب، لا سنة أولى حب. شجية، محمود ياسين، نيلي، محمود مرسي، أحمد مظهر، محمود المليجي، أمينة رضي، يوسف فخر الدين، بليغ حمدي، محمد حمزة، وأحمد صالح. آه يا عيني وأحيانا أحيانا، سنين العمر عطشانا عطشانا، وعمر زماني ما تقاني أحيانا، وليه يا دنيا نسياني عطشانا عطشانا، يا صبايا دلوني على أسناني يا صباح، ولا يرضيني القليل عطشان الحب يدفيني، والقلب بحنين يرويني ارتاح وياه ويناديني. أنت يا أفندي عند الحائط هناك، لماذا لم تقم؟ آسف يا سيدنا الشيخ. الشاعر يقول قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. فعلا فعلا والله يا شيخ عبد الرؤوف، زي ما تصدق حكم حكم والله. هذه كلابيسكم التي أضعت من عمري 4 ساعات أمس في تصحيحها، رغم أنكم لا تستحقون أن يضيع الإنسان من أجلكم 4 دقائق. ايه بس يا شيخ عبد الرؤوف، احنا كويسين وطيبين والله، احنا أولاد ناس ونعجبك قوي. أولاد ناس؟ نعم، لكن تعجبني لا. صحيح أنكم جميعا من أبناء البشوات والوزراء، فهكذا دائما المدرسة السعيدية، ولكن

اسكت يا ولد. يا كيف من تاني يا زين؟ تاني تاني ايه يا ولد؟ اخلص انت وهو. ولكن والحق يقال ان طالبا واحدا من 30 طالبا عرف كيف يكتب موضوع الانشاء. يبقى ابراهيم المنستر اللي طبعا. ايوه يا عم، مش ابن صاحب المعالي كبير يا ورام جلاله الملك فؤاد؟ يا بخت من كان النائب خاله. خد بالك بابوه، الكلمه واحده من خدام في القصر الملكي تعمل عملها. جفن سيد الاخلاق. طبعا انتم تخطئون الحد. الحد يا جهله ليس كما تظنون، انه طالب اخر. نعم طالب اخر، ليس في موضوعه فضيحة لغوية واحدة. عشرة على عشرة يا محمد يا بني. شكرا يا استاذ. كلكم زرتم المغرب وكنتم عميانا لتبصرون، ولكن المبصر الوحيد بينكم كان هذا الطالب المجيد المتفوق الممتاز. معقولة محمد عبد الكريم يكتب الكلام ده مع انه ما راحش المعرض؟ ما راحش المعرض طبعا. يروحوا ازاي؟ دي تذكره خمسه ساعات، يعني معناها ما ياكلش ثلاث ايام. ايوه على رايك، اصله على قده خالص. ده ابوه عامل صغير في عنابر السكه الحديد. يا ابني ده بيجي ماشي كل يوم من شبرا للجيزه، ولما ابوه لاحظ ان جزمته بتدوب بسرعه بطل الدخان الفقير اللي بيشربه وعمل له اشتراك درجه ثانيه في الترمايه. امال ايه اللي جابه مدرسه الزواج دي بس؟ عشان الكوره طبعا. آه. كان ناوي يشتغل بالابتدائيه لانه ما معهوش مصاريف المدرسه، امدوله مجانيه عشان يضموه لفريق الكوره. ده حتى بنطلونه عمره ما غيره من يوم ما دخل المدرسه. بس واد جدع قوي، تصور انه كتب كل ده في موضوع الانشاء من الكلام اللي سمعه مننا. طبعا زي ما بيكتب لنا كل جوابات الحب للبنات صحابنا وهو عمره ما حب. يا محمد. ايوه ابراهيم. كتبت لي جواب؟ طبعا اهو يا سيدي. انا متشكر قوي، دايما ساعدك معايا. العفو يا اخي، بس اللي انا مش فاهمه ازاي بس نجوى دي تبقى بنت خالتك وبنت عمك في نفس الوقت وتفضل تكتب لها جوابات كده؟ ما تحاول تقابلها بقى وتفضل الخناقه اللي بين العيلتين دي. مفيش فايده يا سيدي. معلش كتير حبكم يجمع العيلتين من جديد يا ابراهيم. متشكر يا محمد، ما هو البركه فيه. بقول يعني مش اهتميت بالجواب ومليته بكلامك الحلو اياه؟ طبعا، بس انت برضه هترمي لها الطوبه من البلكونه؟ لا يا عم، من يوم ما خالتي شافتني واتهمتني اني بعتدي على بيتها بضرب الطوب بتحريض من امي وانا حرم. امال هتوصله لها ازاي؟ اتفقت مع اخوها فؤاد اللي معانا في سنه اولى، نجوى فهمته على كل حاجه وهروح ادهولها اهو. طيب يا سيدي، بس اياك يعجبني. حبيبتي نجوى، ثقي ان الحب ينمو في الظلام اسرع مما ينمو في النور. الحب المحرم فيه لذه اكثر من الحب المباح. القبله المخطوفه اشهى من القبله الممنوحه. اللقاء المسروق اروع من اللقاء المباح. انت فادي هناك؟ ايوه عندك. صباح الخير يا محمد. اهلا صباح الخير علي. هو ابراهيم مجاش النهارده ولا ايه؟ ايوه الظاهر مجاش. انا قلقان عليه قوي، خايف ليكونوا شافوه وهو بيكلم نجوى ليله امبارح ولا حاجه. ده خبر اسود، دي تبقى مصيبه، دي خالته وعمه يعملوها مذبحه. لا وجواباتي تنكشف ويقدموني للمحكمه بتهمه افساد قاصر. عم العب فين؟ لا كلامك عندي. على هنا افندم. حضرة الناظر عايزك حالا. حضرة الناظر؟ ايوه. يا نهار اسود، يبقى حصل. ايه اللي حصل؟ انت عملت حاجة؟ ها؟ حاجة ايه يا فندم؟ امال خايف كده ليه؟ لا ابدا، اصل بس اصلي عمري ما قابلت حضرة الناظر. لازم عملت حاجة، لانه قال لي هات لي الطالب محمد عبد الكريم فورا. يلا قدامك.

نجوى المنسترلي. أيوة قصدي أهلا. هو إيه اللي أيوة؟ قصدك إنك عارف إني نجوى؟ لا لا لا ما قصديش. غريبة، مفروض تعرفني على طول. إبراهيم قال لي إنه وراك صورتي وإنه بيحكي لك عني. صحيح، بس إيه؟ أنا مش شبه الصورة؟ طب أنا أحلى، أنا ولا الصورة؟ طبعا حضرتك. كويسة حضرتك دي. بابي ما قدرش يستناك، طلبوه في اجتماع مهم وكلفني اني اقابلك واتفق معاك، ايه رأيك؟ تحت امرك. كويسة يا فندم دي. تيجي كل يوم لمدة ساعة تشوف فؤاد اخويا في دروس العربي، ايه رأيك؟ حاضر. اهو كده، انا احب الراجل اللي يقول لي حاضر. تسمح لي اقفل لك زرار القميص اللي نسيته مفتوح ده؟ ايوه خليه كده. انا اسف، الظاهر ان انا كنت ملهوج وعايز الحق الميعاد نسيته. ده دليل على اهتمامك بميعادك معانا، ولا يمكن انت فيلسوف زي جوز بنت خالي كان كل مره ياخد مراته السلامه يروح لغايه هناك ويكتشف انه نسي التذاكر، وفي يوم حاول انه ما ينساهمش وفعلا راح السينما وطلع التذاكر ودخله، ولما قلع البلطة علشان يقعد لقى روحه نسي يلبس البنطلون. ايوه كده، بلاش الكسوف بتاعك ده، عايزك هنا تبقى على راحتك خالص، يعني تحس انك في بيتك. حاضر، بس اوعى تسوق فيها وتيجي المره الجايه ناسي تلبس البنطلون. ايه اتكسفت تاني؟ الغريب اني اعرف عنك كل حاجه، لكن ما كنتش اعرف ابدا انك بتتكسف كده. تعرفي عني كل حاجه؟ لازم من فؤاد اخوكي او من كلام الشيخ عبد الرؤوف وحضره الناظر لمعالي الباشا. لا مش الشيخ عبد الرؤوف، الشيخ ابراهيم. مين؟ قصدي ابراهيم ابن خالتي، قال لي انك خبير في شؤون الحب، وانا يعجبني الراجل الخبير وعشان كده حبيت اشوفك. ايه ما بتردش ليه؟ مش عايز تعترف انك خبير؟ ده دليل انك فعلا خبير. بس مفيش بس، عايزك تكلمني بقى عن تجاربك. انت بتحب اني نوع من الستات؟ السمره ولا الشقره؟ الطويله ولا القصيره؟ الاوروبيه ولا المصريه؟ انا ما اقدرش احب واحده بس، السمره مش كفايه، لازم جنبها واحده شقره، والمصريه محتاجه لواحده اوروبيه تكمل ناقصها، والمرأة اللي مليانة حرارة مطلوبة في الشتاء، لكن الصيف كلنا بنحب الايس كريم. يا ابني ليه انت كازانوفا؟ الحقيقة انا حاولت كتير اخلص لوحدة بس، لكن بصراحة ما قدرتش. الظاهر انك هتبقى تيجي تدي فؤاد دروس في العربي وتديني انا دروس في مغامرات دون جوان. صباح الخير يا محمد. اهلا. صباح الخير. نجوى حكيت لي امبارح من الشباك على كل اللي حصل بينكم. ايه؟ ومعجبه بيك جدا، وبتقول انك احسن استاذ في العربي، وانك اقوى من مدرس العربي بتاعها في مدرسه اللي فيه. يا شيخ. وقالت ايه كمان؟ وحكيت لي انكم فضلتوا تتكلموا عني مده طويله، وانك مدحت فيا لما قلت بس، وانها شرحت لك قد ايه بتحبني ولا تقدرش تستغنى عني. ايه سرحان في ايه؟ لا لا ابدا، اصلي مندهش من قوه ذاكره نجوى، ده مفيش حاجه نسيتها ابدا. وعشان كده هتكون تلميذه ممتازه، والمفاجاه بقى انها كلمت باباها عنك وطلبت منه انك تديها هي كمان دروس عربي كل يوم. ايه؟ ايوه، يعني هتقعد ساعه مع فؤاد وساعه مع نجوى وتاخد جنيه تاني يا عم. ايه مش مصدقني؟ من بكره ده اللي هيحصل. يا حبيبي. اهلا نوجا. اعرفك بالاستاذ محمد عبد الكريم مدرس العربي، بابا صاحب المعالي كمال باشا المنسترلي. مساء الخير يا معالي الباشا. بصوا يا محمد افندي، نجوى بتقول لي انك اعظم استاذ في اللغه العربي. العفو فندم العفو. انا لاحظت في الفتره الاخيره انها لاول مره في حياتها بتغني بالشعر العربي. هي تلميذه عظيمه يا فندم. تسوى يا بوبي ان بيت عمو سمير كانوا عايزين يدرس لابنهم بأربعة جنيه. ايه ده، هو محمد فندي يدرس لابنهم؟ مستحيل، اذا دخلت بيت الناس دول ما تدخلش بيت. لا لا لا يا فندم، لا لا، حرام يا ابني، شاب متعلم مؤدب زيك يضيع وقته مع ناس قلالات الادب زي دول. اسمع محمد فندي، انا حديك 5 جنيه في الشهر، بس على شرط اوعى تحط رجلك في بيت الصعاليك دول. تحت امرك يا معالي الباشا، تحت امرك. طيب انا استاذن عن اذنكم. مع السلامه يا معالي الباشا. باي باي بابي. باي باي. انت ايه كل كلامك كذب بالشكل ده؟ هو انا لو ما كنتش اكذب علشانك اكذب علشان مين يا حبيبي؟ ها؟ يا ايه؟ حبيبي. اوه رينجو، هلا رينجو، كم اون دارلينج، حبو يا حبيبي. يا ايه؟ اعرفك على رينجو الكلب بتاعي. متهيالي استاذن انا بقى. محمد، انبسطت من العلاوة اللي جات لك دي؟ يعني. طب ما تنساش بقى تكتب لي الجواب لابراهيم. حاضر. اللي يعمل ظهره امطاره يستحمل الدوس. محمد يا ضنايا، سرحان فيه بس يا حبة عيني؟ لا ابدا يا امه، مفيش. امال ما بتاكلش ليه يا حبيبي؟ ايدك ما تمددش على اللقمه من ساعه ما قعدنا. اصلي شبعان. وحتفضل شبعان لحد امتى بس؟ ده انت لونك اصفر وبقى زي الكركم. اللي واخد عقله يتهنامه. يوهو، محمد ما يعرفش الكلام ده يا الصحنفي. اقول له ايه بس؟ احكي لابوك على اللي مضايقك يا حبيبي. فضفض قول. والله ما في حاجه يا اما، صدقوني. احكي له على ايه بس؟ دروس العربي ماشيه كويس؟ الحمد لله. بنت الباشا مبسوطة؟ الحمد لله. سألوا فرعون من فرعانة؟ قال ما لقيتش حد يردني. إيه مش فاهم. أنا فاهم. طبعا إذنكم بقى عشان ألحق معاد الدرس. ربنا يا ابني يجعلك في كل خطوة سلام. يا محمد. نعم يا أب. اللي ما يقدرش عليه الأدوم يقدر عليه المنشار. دعواتكم معايا يا ابا. محمد خد امسك اللفه دي علشانك. ايه دي؟ افتحها وانت تعرف. اصل نزلت النهارده السوق ورحت سبيرال، اخترت لك البدله دي وكرافتها تليق عليها. ها اياك بقى ذوقي يعجبك. ايه سكت ليه؟ ايه مفيش حتى ميرسي؟ طب يا سيدي بلاش ميرسي، يلا اقلع هدومك. ايه؟ اقلع هدومك بسرعة. ايه؟ مالك متبت في بنطلونك بيديك ده ليه؟ انت خايف من ايه؟ انا قفلت الباب بالمفتاح. يلا اقلع هدومك. اقلع هدوم ازاي؟ مش ممكن ده. يبقى اقلعك انا. هات الجاكيت. لا لا لا لا. يا اخي خايف من ايه؟ انا عايزك تقيس البدله الجديده علشان نتاكد انها مظبوطه. صحيح انا كنت عارفه طولك قد ايه بس عايزه اطمن. يلا بقى. وعرفت طولي ازاي؟ ما انتش فاكر لما قلت لك تعالى اقف جنبي علشان اشوف اطول مني بقد ايه؟ بقى عشان كده. خساره. خساره ايه؟ لا ابدا، بس اصلي فهمت غلط. طب يلا اقلع بقى، نفك الزراير دي الاول. ايوه كده. ايه ده؟ اخس عليك يا محمد. فاكراني ايه؟ انا صحيح فقير، لكن فقري ده مش معناه اني اعيش على حساب واحده ست. انا قابلت اني ادخل البيت ده عشان اخد جنيه اصرفه على الستات، مش عشان ابيع نفسي للستات. محمد جمالك نساني انك بنت وزير وباشا واني ابن عامل وفقير. نسيت كل حاجه غير انك بنت جميلة واني شاب عنده قلب وعواطف. لكن طلعت طفلة عايزة تشتري بفلوسها عروسة تعمل لها فستان جديد وتلبسه لها. محمد ايه اللي انت بتقوله ده؟ لازم تفهم يا هانم يا بنت الاكابر ان البلد دي لسه فيها ناس محدش يقدر يشتريهم ولا بمال قرون، فقرة لكن اشراف، يمكن يموتوا بالجوع لكن يعرفوا يحافظوا على كرامتهم. انت مجنون. طبعا مجنون، لاني بكلمك عن الكرامة ودي حاجة ما تعرفيهاش. انت طفلة تافهة جاهلة، انت مغرورة. اخرج اخرج برا برا. انا هخرج بس بعد ما اديكي درس العربي. ان ما خرجتش حالا هصرخ واقول انك عاوز تعتدي عليا. قولي زي ما انت عايزه، انا ما بقيتش اخاف منك. حتى دموعك ما بقتش اصدقها. ليش تعمل فكره كلها يا محمد؟ انا عملت لك ايه؟ فاتى ذنبي اني حبيتك. هو ده بتسموه عندكم حب؟ امال الذل يبقى ايه؟ الحب يا هانم ما يقبلش القسمه اللي على اتنين، لو اتقسم على ثلاثه واحد ياخد صفر. عشان يبقى فيه حب لازم يبقى فيه مساواه، مفيش ملك وصعلوك، مفيش بدل التشريفه وجلابيه. بس محمد انا افتكرت ان اقدر ازرع الحب في اي مكان حتى لو كان المكان ده الزمالك، لكن يظهر ان البذره اللي ممكن نزرعها في شبرا تعيش، واذا زرعناها في الزمالك تموت. الاحياء الراقيه جواها موبوء، يظهر فيها جمال الستات لكن تدبل فيها قلوبهم. انا مستعد اروح اقابلك في شبرا، مش انا اللي اخترت الزمالك عشان اتقابل فيها، الظروف اللي اختارتها. انا اتمنى انك تحبني بالطريقه اللي بتحس بيها بنات جزيره بطران. انت قلت انك بتعرف 10 بنات، انا مستعد ان اكون ال11، مستعد اروح معك لاخر الدنيا يا محمد. وتروحي ماشية ان شاء الله ولا راكبه كادلك؟ احنا حارتنا ضيقه، ما تسعش عربيتك الفخمه. انا مستعد اجيلك حافيه يا محمد، البس ملايه لف امشي جنبك على رجلي. انت حاجه تاني غير كل الرجاله اللي بشوفه وسمعت عنهم. انت علمتني حاجات كتير. انا مستعد اهرب من بيتي واجيلك. انا عشت طول عمري دلع، كنت محتاجة الواحد زيك يصحيني. انا ما انفعلكيش يا نجوى، ابراهيم المانستيرلي بس هو اللي ينفعك، لانه من نفس طبقتك وعشان كده ممكن يفهمك اكتر مني. احنا عشان نفهم بعض محتاجين لكوبري بين جزيرة بدران والزمالك، واحد منا لازم يبقى هو الكوبري ده، وانا مقبلش اني اكون الكوبري اللي تدوسي عليه عشان توصلي لجزيرة بدران. ما قبلش انك تكون الامطار اللي ادوس عليها عشان اوصل للزمالك. انسان عظيم يا محمد، كلامك ده بيخليني احبك اكتر. ارجوك يا نجوى اعتبريني مجرد صديق ليكي والابراهيم اللي بيحبك. ساعديني على اني احافظ على علاقتي بصديقي وعلاقتي بيكي وبالبيت اللي ائتمني ووثق فيا. يا محمد فين الجواب؟ لسه ما كتبتوش يا ابراهيم. يا نهار ابيض، طب وبعدين؟ معلش هحاول اكتبه اول ما نرجع من المدرسه، وافوت عليك اجيبه لك بعد الظهر. وحياتك يا محمد مش عايزها تحس اني اتاخرت عليها. ها خلاص هستناك النهارده ان شاء الله. محمد عندي خبر لك يجنن، انت هتسافر معايا لبنان. لبنان؟ ايوه، مدرستنا عامله رحله لبنان، ومدرستكم كمان عامله نفس الرحله وفي نفس الوقت، وانا اتفقت مع بابي اني اسافر انا واخويا فؤاد وانت تيجي معانا. بس انت مش هتدفع ولا مليم، بابي هو اللي هيدفع لك علشان تاخد بالك من فؤاد طول الرحله. انا اتفقت معاه على كده. لكن مفيش لكن، هتقبل علشان قدري. لان ابراهيم هيروح الرحله، وانا اتفقت مع المدرسه المشرفه على رحلتنا انها تبقى تسيبني علشان ابقى اخد بالي من اخويا فؤاد. فهمتها انه صغير واني لازم اكون معاه. مش فاهم. مش فاهم ايه يا اخي؟ يعني بالشكل ده طبعا هقدر ابقى مع ابراهيم في لبنان وانت تبقى مع فؤاد. ومين قالك اني اقبل الكلام الفاضي ده؟ مين قالك اني ارضى ابقى ستاره تتقابلي وراها انت وابراهيم؟ يا نجوى ابوك اختارني عشان اخد بالي منك انت واخوكي، وانا ما اقدرش اخون انسان واثق فيا ابدا. اولا مش بابي اللي اختارك، انا اللي اخترتك، وهو سمع كلامي لانه بيثق فيا انا. ثانيا مش انت اللي شجعتني على حبي لابراهيم؟ وبتكتب لي جوابات الغرامية ليه؟ تفتكر انك بالشكل ده بتحافظ على ثقة بابي فيك؟ نجوى انا حوافق على السفر بس بشرط. ايه هو؟ انك ما تناميش مع ابراهيم في اوضه واحده ابدا. وانا موافقه موافقه جدا، مش ممكن حكالك الجميل ده ابدا ابدا ابدا. نجوى طبعا نجوى. ترى ايه يا سي محمد؟ يا نهار اسود، انت ايه اللي جابك هنا؟ اعمل لك ايه، بقالي 3 ايام في لبنان مش عارفه اشوفك. اديتك 3 مواعيد في التليفون وانت بتهرب مني، امبارح تسيبني مقطوع في سوق طويله ساعتين. ايوه بس دي تبقى مصيبه، ازاي تجيلي اوضه نومي وفين في لوكاندا وتابع رحله؟ احنا نروح في داهيه. والله ما لقيتش غير الطريقه دي، انا جايه الرحله دي عشان اشوفك مش عشان اشوف لبنان. لازم اشوفك كل يوم وكل ليله. طيب طيب طيب، بس ارجوك المهم تخرجي دلوقتي حالا. اخرج؟ مستحيل، ده انا قاعده مستناك في مدخل اللوكاندا بقالي ساعتين، وحضرتك عديت من قصتي انت وابراهيم المنستر لي ولا انت هنا. وانا كنت هعرفك ازاي وانت لابسه لي الهدوم دي؟ قلت استنى عليك دقيقتين لما اتغير واطلع لك. اما شكلك لذيذ في الجلابيه بشكل. نجوى انت مش داريه انت بتعملي ايه؟ نجوى ارجوك تخرجي. لا انا داريه كويس قوي، انا جايه اقضي الليله معاك. فيها ايه؟ انت اتجننتي، الناس تقول ايه لما تعرف ان في واحده ست معايا؟ من فضلك انا مش واحده ست، انا مادموازيل. نجوى مش وقت الهزار ده، وجود بنتي مع شاب في اوضه النوم معناه فضيحه، مصيبه، كارثه. لا انا رجال ابضان، البس لك الشارب تاني وبعدين. اعمل فيك ايه دلوقتي؟ تسمع كلام وتقفل الباب بالمفتاح وتسيبني انام كده اهو. يا نهار اسود. انا نجوى بقول لك اقفل الباب اول بالمفتاح. بس نجوى احنا ما اتفقناش على كده. انت اشترطت عليا شرط واحد قبل السفر، هو اني ما باتش مع ابراهيم في اوضه واحده، انما ما اشترطتش عليا اني ما باتش معاك. لكن ولو كنت اشترطت عليا اني ما باتش معاك كنت لغيت الرحله كلها. بس واذا ما سبتنيش ابات هنا الليله هروح اوضه ابراهيم وابات هناك. طيب يبقى انا هنام على الارض وانت على السرير. وايه اللي يخليك تنام على الارض؟ ارجوكي ناوليني مخده من دول. تعال هنا، بقولك تعال هنا. مش بقولك انت خايف على نفسك مني؟ العكس، انا خايف عليك من نفسي. صحيح يا محمد، دي اول مرة اسمع فيها منك الكلام ده. قول يا محمد قول. صباح الخير. سي ابراهيم صباح الخير يا ابني. محمد هنا؟ ايوه يا ابني، جوه نايم في اوضته. اتفضل. محمد محمد قوم. ابراهيم اهلا. لا مؤاخذه ابراهيم، قوم بسرعه وفوق لي، عايزك في حاجه مهمه جدا. ايه ايه خير؟ لازم نعمل عمليه خطف حالا. ايه عمليه ايه؟ خطف مين؟ نجوى، هنخطف نجوى. انا عملت الخطه فعلا وجبت معايا مسدس ابويا علشان اضرب اي حد يعترض طريقي. ايه اللي بتقوله ده؟ اسمعني بس كويس، دورك في العمليه بسيط جدا، كل اللي مطلوب منك انك تحط رجليك على البنزين بمجرد ما انزل انا من العربيه وادخل بيت عمي. انت اتجننت؟ عايز تخطفها ليه؟ خد امسك، اقرا يا سيدي الخبر اللي في الجورنال ده. قران كريم، تم في الساعه الثامنه من مساء امس عقد قران صاحب السعاده حسين باشا الاشموني سفير مصر على ربة الصوم والعفاف الآنسة نجوى كريمة صاحب المعالي كمال باشا المنستيرلي وزير الأوقاف السابق، وتولى صيغة العقد حضرة صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر. إيه ده؟ ده لا يمكن ده.

ان حسين باشا هو اللي لفت نظري بلبقته وانقته وشخصيته. فسألت عن عمر العريس، قال لي عنده 25 سنة. قلت له اني ما بتجوزش عيال، واني اذا قررت اتجوز من السلك السياسي يبقى اتجوز السفير نفسه. يا سلام، يعني انت اللي خطبتيه بنفسك؟ ايوه، وقدرت اقنع بابي ومامي ان سعادتي هتكون معاه. انا دلوقتي بس اتاكدت انك انسانه مجنونه، ما انتش عارفه انت عايزه ايه. بتحب 2 اصحاب وتتجوزي واحد تالت عنده 55 سنة. 57 سنة. ولو كان عنده 80 سنة كنت اتجوزته. انا طول عمري يا محمد بتمنى اتجوز الراجل المجرب، هو ده اللي هيعرف يعاملني. انا زي الكمانجة يا محمد، اللي صوابع الفنان بس هي اللي تقدر تحرك كل اوتارها. عن اذنك، وارجو الكمانجة السعادة مع صوابع العازف الجديد. يا ترى عايزاها تسيب لك جواباتك الغرامية لحسين باشا كمان؟ انا كلمت جوزي عنك ووافق انك تفضل تديني دروس العربي لغاية معاد سفري. حسين راجل افق واسع وعشان كده بحبه. ادخل الموضوع عليه وديتك كله، تفتشوا كل صنف فيه. انت محمد عبد الكريم؟ ايوه. ودي امك؟ انا امي يا اخويا. ايوه خير. كجرهم قدام على اسمك. عاوني باشا بنفسه مستنيك هناك. مين الرجاله اللي بيزوروا جوزك في البيت؟ انا ما ببانش على رجاله ولا ما بفتح لهمش الباب من اصله. بلاش كده يا فجره. يا حبيبي اسحبوه على تخشيبه. محمد، محمد ايه انت نايم ولا ايه؟ ايه سرحان في ايه؟ الاكل اهو. لا مؤاخذه شويش، زمايل ابوك من عمال العنابر بعتلك الاكل ده. وبعتوا الام اكل ولا لا؟ لسه مودي لها دلوقتي وبتقول لك تشجع، ربنا معانا كلنا واطمن عليها، هي قدها وقدود. ربنا يريح قلبك يا شويش. دول قبضوا على 3 كمان من عمال العنابر، ابراهيم القط وانطون فرح ومحمد نوفل، وقعدوا يضربوا فيهم لما اعترفوا انهم اشتركوا مع ابوك في قتل وزير الحربيه ورموا جثته في النيل. انا لسه مش قادر اصدق ان ابويا يقتل ده. الغواصين راحوا يدوروا في النيل على الجثه وابوك حبسوه في سجن الاجانب. طب اعترفوا قتلوه ازاي؟ ايوه اعترفوا. مال قالوا ذبحناها زي الخروف والشعب مبسوط قوي وبيقول عليهم ابطال لانهم انتقموا من الوزير اللي امر بضرب النار. لكن اللي امر مش وزير الحربيه، ده عوني حافظ نائب وزير الداخليه. ما هو العمال بيقولوا انهم هيذبحوهم واحد واحد. يعني اللي عمل ابويا ما هوش مجرد عمل فردي، ده صوت الشعب بحاله. شويش. الو، دولة صدق باشا، انا عوني حافظ يا دولة الباشا. خير يا باشا؟ ها طمني. لا اطمن تمام يا باشا، طول ما انا موجود يبقى الامن في البلد بخير. احنا تمكنا من الحصول على اعتراف كامل من الجناة الاربعة انهم ذبحوا وزير الحربية وحطوه في شنطة ورموه في النيل، وانا متأكد اننا هنعرف اسماء الزعماء اللي حرضوهم في خلال نص ساعة بس. انا بكلم دولتك من بيت الفقيد وبشرف على التحقيق بنفسي. عال عال، انا بهنيك من كل قلبي. انت عارف ان انا بعتمد عليك اعتماد كلي في كل ما يخص الامن، وعشان كده انا كنت مطمن تماما. مبروك. البركة في توجيهات دولتك يا فندم. ادخل. توفيق باشا حي ما ماتش يا فندم. لقيناه حي يا فندم. ايه بتقول ايه؟ مصور جريده البلاغ دخل الجراج يصور العربيه اللي كان راكبها امبارح، لقاها نايم على الكنبه بتاعتها. نايم ولا ميت؟ نايم وصحي كمان يا فندم. برافو، اروح له فورا علشان يتعرف على جولاب نفسه. انا اللي هاجي لك. ايه الحكايه بالظبط؟ توفيق باشا الف حمد لله على السلامه، احنا ضبطنا الاربعه اللي خطفوك واعترفوا اعتراف كامل بتفاصيل الجريمه. جريمه ايه؟ جريمه خطف معاليك. انا ما حدش خطفني. انا عارف ان الصدمه كانت عنيفه وان المجرمين حطوا كمامه مخدره على راس معاليك، فما عرفتش اللي حصل لك، لكن كل التفاصيل دقيقه بدقيقه عندنا. تفاصيل ايه؟ تفاصيل الجريمه. هي كذبه واحده بس حبوا يضللونا بيها، قالوا انهم ذبحوا معاليك ورموك في النيل. لكن تحرياتنا كشفت كل حاجه على طول. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوله ده؟ مفيش لا جريمه ولا بتاع. كل اللي حصل اني نمت في العربيه من الكلوب من البيت، متهيالي السواق الحمار فتح باب العربيه قدام البيت وافتكر اني نزلت في الضلمه فراح قافله ومجرش وانا نايم جوه. ازاي ده؟ ازاي يا معالي الباشا؟ مش ممكن. معاليك كنت سكران، قصدي السواق بتاع معاليك كان سكران. ولا انا ولا السواق، الظاهر المسؤولين على الامن هم اللي سكرانين. كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى اهل سيدنا ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حرما يا ابني. جمعا يمينا ان شاء الله. صلى وصام لامر كان يطلبه. يوه، قول الحمد لله يا ابو محمد. فلما انتهى الامر لا صلى ولا صام. يمكن عنده امتحان ولا حاجه عشان كده فاكر ربنا كويس. ايوه يابا، عندي امتحان صعب قوي. ادعيلي. وانت كمان يا نينا، لما تيجي الساعه 6 قولي ربنا يساعدك يا محمد. موفق ان شاء الله يا ابني. امتحان ايه اللي ساعه 6 ده يا ابني؟ امتحان مهم قوي يابا، بس ادعيلي. هتقعد للساعه 6 بره يا ابني؟ لا، ده انا كمان هتاخر الليله شويه. هفضل طول اليوم في المدرسه عشان عندنا حفله بالليل. ربنا يفتح عليك يا محمد. لازم الحفله دي بمناسبه 40 وزير الحربيه اللي انا ذبحته ورميته في النيل السعيد. ايوه يابا، عقبالهم كلهم واحد واحد. يا حمد، اهلا يا فؤاد، ازيك؟ ازيك انت؟ بقالك كام يوم ما بتجيش تديني درس في البيت ولا بتيجي المدرسه، ايه الحكايه؟ ولا حاجه، كنت عيان شويه بس. لا سلام. طب دي نجوى اختي كانت مستني النهارده اروح لك بعد المدرسه على طول عشان اقول لك انها عايزاك تروح لها البيت النهارده ضروري الساعه 6. الساعه ايه؟ لا لا لا، مش ممكن، انا مش فاضي ابدا الساعه 6. ليه؟ وراك ايه؟ طب دي عايزاك علشان تديها الدرس. لا، اصل الساعه 6 عندي درس تاني مهم قوي، ما اقدرش اعتذر عنه ابدا. امال هتيجي امتى؟ يمكن بكره لو كان لنا عمر. أرجوك اتخبي المسدس ده عشان فكرك، مش ممكن هيشكوا في واحدة ست، وحتى ما في بكرة الساعة 6 في جنينة الجبلات الكبيرة. طيب. أنت يا ست إمتى؟ أنت ما شفتيش واحد بيجري وفيه مسدس؟ أيوه، كان بيجري من الشارع اللي هناك ده، هو قصير كده ولابس جلابية وأطلع، حاولوا تلحقوه. أيوه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. صباح الخير يا أبا. صباح الخير يا أبا. إيه اللي مصحيك بدري كده؟ ناوي تصلي الفجر برضو علشان عندك امتحان؟ ايوه هصلي ان شاء الله، بس كنت عايز انزل اشتري الجورنال الاول. واشمعنى ملهوف على الجورنال قوي كده؟ اصل امبارح سمعت ان عوني باشا حافظ اتقتل، وعايز اشوف صحيح ولا لا. اديني الاهرام. شكل السادسة من مساء أمس رجل قصير القامة أصلع الرأس يرتدي الجلباب أربع رصاصات على سيارة سعادة عوني باشا حافظ نائب وزير الداخلية، لكن الله حافظ حياته ولم تصب رصاصة واحدة سعادة نائب الوزير، وإنما أصابت زجاج السيارة فقط، فتطهرت شظايا الزجاج وأصابت وجه عوني باشا إصابات سطحية، وصحته والحمد لله جيدة، وسوف يستأنف عمله في وزارة الداخلية صباح اليوم. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فأنعم على عوني باشا بالوشاح الأكبر من نشان النيل تقديرا لوطنيته وإخلاصه للعرش والبلاد، كما وقع جلالة الملك مرسوما بتعيين عوني باشا حافظ وزير دولة في وزارة الداخلية، وتعلن الوزارة المكافأة 5000 جنيه لكل من يدلي بمعلومات تؤدي القبض على الجاني وشركائه. يا ابني مساء الخير. سنور مين؟ اتخضيت؟ ما تخاف، ما فيش مخبرين في الجنينة ولا حاجة. طبعا ما انتش متأكد مني لأني حط الحجاب على وشي، يمكن المسدس بتاعك ده يخليك تعرف أنا مين. اتفضل. متشكر، متشكر جدا. العفو، عن إذنك. ايه ده رايحة فين؟ استني. انا نفذت اللي انت عايزه ومهمتي خلاص انتهت، تصبح على خير. لا مش ممكن، عايز اتكلم معاك شوية، اقعدي بس. ارجوك، انا لازم امشي حالا. طب اديني فرصة اشكرك، انت امبارح كنت بطلة عظيمة. ولا بطلة ولا حاجة، اي واحدة مكاني كانت هتعمل اكتر من كده. بالعكس، انت كان ممكن تبلغي البوليس. عشان اخد 5000 جنيه؟ يعني قريت الجرايد وعرفت اني فشلت في قتل الوزير. مش المهم انك نجحت او فشلت، المهم انك حاولت. البطولة ان الواحد يقدر يتكلم والناس مش قادرة تفتح بقها. تصور ان الناس بتقول ان دي مؤامرة دبرتها الحكومة، وان الجاني واحد من البوليس السري. الناس اصلها معذورة، محدش بقى يصدق الحكومة من كتر ما كذبت علينا. مش المهم ان الناس صدقت او ما صدقتش، المهم ان الحكام صدقوا وترعبوا. بس خسارة فلت من ايدي. بالعكس، انا فرحت انك ما قتلتوش. انا عمري ما اقتنعت بالاغتيال السياسي، الرصاصة ممكن تقتل طاغية لكن مش ممكن ابدا تقضي على الطغيان كله. ولما انت مش مقتنع خدت المسدس مني ليه؟ ضللت البوليس وقلت له اني راجل قصير واصلع ولابس جلابية ليه؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ انا كنت قريب جدا منك وسامعك بودني. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ حسيت انك واثق مني وحبيت اثبت لك ان ثقتك في محلها. انا لما لقيتك بتأتمني على حياتك ومستقبلك حسيت بفخر. انت اول انسان يثق فيا. مادام كده يبقى لازم الثقة دي متبادلة، يعني انت كمان بتثق فيا. طبعا. طب ليه ما ترفعيش الحجاب شوية عشان اشوف وشك؟ اخاف اخيب ظنك، خليني بالحجاب علشان تتخيلني زي ما انت عايز. بطولتك وشجاعتك خليتك في نظري اجمل واحدة في الدنيا، ارجوك خليني ارفع بنفس الحجاب من فضلك. يا مش معقول، انت مش جميلة وبس، انت فاتنة، شعرك الاسود، البرق اللي في عينيك، الدور اللي بيغطي ملامحك، جمالك زي الملايكة، انت قديسة في شكل امرأة. ارجوك استاذن انا بقى. تستاذن ازاي وتسيبيني؟ مش ممكن. انا خلصت، اديتك المسدس عشان انتحر. حياتك اغلى من انك تضحي بيها علشان واحدة ست، بلدك محتاجالك. عن اسمك. انا مش ممكن اسيبك تمشي دلوقتي، عايز اسألك سؤال مهم جدا. قدامك دقيقة واحدة تسألني فيها. دقيقة مش كفاية، اديني 5 دقايق، 5 دقايق بس واخدي عمرك. اديك ضيعت منهم 4 دقايق، كان زمانك دلوقتي انت اللي بتتسأل. يا ريتني بلغت عنك وخلصت نفسي من اسئلتك. بس قبل ما اسألك ارفع الحجاب اللي رجعتي على وشك عشان اقدر اشوف عينيكي واعرف انك بتقولي الحقيقة. بس من حقي اني ارفض الاجابة على اي سؤال. اسمك ايه؟ اسم بلدي جدا، زبيدة. ابوك عامل في العنابر؟ لا، لكن اصغر من اي عامل في مصر. بتشتغلي؟ ممرضة. ايه قمت ليه؟ معاد المستشفى، لازم اكون هناك دلوقتي حالا. طب هشوفك امتى؟ مش هتشوفني. لو اهلي عرفوا اني بقابل راجل غريب يقتلوني. يبقى هطلع المسدس من جيبي وقتل نفسي قصادك. ليه؟ اذا مرضتش تحددي لي ميعاد. لا هقابلك زي النهارده في نفس الميعاد. يعني يوم الاربعاء؟ انت بعيد قوي. معلش، هتكون دي اخر مره اشوفك فيها، ولو لحيت عليا اشوفك تاني انا بقى اللي هقتلك. مساء الخير ابراهيم. محمد، اهلا اهلا. ايه ده يا راجل، انت مختفي فين؟ ابدا، بس كان في شويه ظروف كده. ده انا قلت لازم مخاصمني من يوم ما ورطتك في حكايه خطف نجوى. معقول ابراهيم؟ ده احنا اخوات. على كل حال انا جاي اخد رايك في موضوع خاص بيها برضه. ايه خير؟ اصل فؤاد اخوها قال لي انها عايزاني اروح لها ضروري، والحقيقه انا متردد لاني من يومها وانا مقطعها. لا لا بالعكس، ده انت لازم تروح عشان نعرف اخر اخبارها. انا سمعت من امي النهارده الصبح بس انها اتخانقت مع جوزها ومصممه على الطلاق. انت لسه عندك امل؟ اللي بيحب مش ممكن يفقد الامل يا محمد. انت معادك معاه امتى؟ دلوقتي حالا. المهم خد المسدس بتاعك اللي نسيته عندي. صحيح، متشكر. اللي قريت حكايه لعمه اللي ضرب عوني باشا حافظ بالمسدس من على بعد 3 متر وضيع 4 رصاصات في الهواء. ايوه قريت. تصور المغفل ده. انا بقول انه لازم عيل صغير اول مره بيستعمل مسدس. على كل حال ابويا بيقول ان عوني باشا جات له حاله رعب من الحكايه دي، وعشان كده مولانا حب يرفع روحه المعنويه بوشاح النيل والترقيه. يا بخته، نيجي من الموت وترقى. محمد، من غير ما تقول يا اخويا، يلا معادك مع نجوى. انا هستناك عشان اعرف اخبارك. ان شاء الله، عن اذنك. اتفضل. الهانم الصغير يجي هلا. متشكر. مامتك والدتك في ليله القدر، حظك من السما، هتسافر معايا ايطاليا، والنبي سونا ده زوج مثالي، هو المطلوب بالظبط. فاهمين الاول، اروح معاكي ايطاليا ازاي؟ يا سيدي، جوزي قال لي ان في وظيفه امين محفوظات فاضيه في السفاره، وان الوزاره طلبت منه انه يرشح لها حد، فقلت له انك مدرس ممتاز واني محتاجه اني اتابع دروسي في العربي وانا معاه في ايطاليا، فوافق على طول انه يعينك هناك. ايه ده بقى، ده كلام معقول؟ اذا كنت لسه ما خدتش البكالوريا. فهمته كده، قال لي ان وزير الخارجيه صاحبه جدا ويقدر يعينك استثناء، وطبعا تقدر تكمل دراستك هناك. دي فرصه العمر ليك يا محمد، مرتبك هيكبر قوي، وهتقدر تشتري من هناك عربيه وتبعت لاهلك على الاقل 10 جنيه في الشهر. لكن ايه اللي خلاك تعملي ده كله عشاني؟ ده مش علشانك، ده علشاني انا. اوعى تفتكر ان الست منا جمعيه خيريه، بالعكس احنا مليانين انانيه. انا عملت ده كله علشان مش عايزه اسافر واسيبك لوحدك، مؤكد هتيجي واحده تانيه تاخدك مني، وفي الوقت نفسه في اوروبا هيبقى قصادنا فرص كتيره قوي نقضيها مع بعض. نجوى، انت نسيتي انك ست متجوزه؟ لا طبعا ما نسيتش، الجواز ده الباراغون اللي هنخبي وراه علاقتنا، وعلشان كده اول ما لقيت الفرصه اتجوزت على طول. شكلي انت بتحبي جوزك، ومن ثانيه واحده كنت بتوصليه لحد الباب وبتبوسيه وتقولي له يا سونا. كنت فاكراك اذكى من كده يا محمد. رغبتي بخلع له انيابه علشان ما يعضكش، علشان ما يشكش فيك، ولو كنت بحبه فعلا ما كنتش بوست قدامك. انا مندهش مندهش ان واحده عندها 19 سنه تفكر بالطريقه دي. انا حبيت اخليه يطمن لك لما قلت له انك لسه صغير، عايزاه يحس ان دي نظرتي ليك. انت جنسك ايه؟ انا رسمت خطه حياتي معاك يا محمد. حسين سفير مصر في ايطاليا ويوغوسلافيا، وهيضطر يسافر يوغوسلافيا يومين كل اسبوع. حسين مش هيعيش كتير، وبعد ما يموت هنتجوز وهنعيش سوا. ساعتها ابويا مش هيعترض على جوازي من واحد دبلوماسي زيك. يا هانم، اذا كان جوزي حسين باشا وافق انه يقوم بالدور اللي اديتهوله، دور الزوج المغفل، فانا مش موافق اني اقوم بدور العشيق اللي اشتريته الزوجه بمالها ونفوذها. افهمني يا محمد. ثم ان ختام المسرحيه بجوازك مني ما يطمنش. اضمن منين انك مش هتعيد التمثيل مره ثانيه وتديني دور الزوج المغفل؟ محمد ايه الكلام ده؟ انا هاني منفعش لكل الادوار دي وافضل دور المتفرج. انت عصبي ليه؟ مش تفهمني الاول؟ انا فاهمك كويس، انت المشاهده تفهميني. انا صحيح فقير جدا، لكن كل فلوسك مش ممكن تشتريني. انا زي الشارع، ممكن الناس كلها تدوس عليه لكن مش ممكن يبقى ملك واحد منهم. انا اذا حبيت انا جهانم مش ممكن اقبل حد يشاركني في حبيبتي حتى لو كان سفير او باشا. محمد فوق وافهم انا عرضت عليك ايه. اللي يرفض عرض زي ده لازم يكون واحد من اتنين، يا مجنون يا بيحب واحده تانية. انا بقى مش مجنون. بتحب واحده تانية؟ ايوه. اجمل مني؟ ابوها اغنى من ابويا؟ لا ابدا، انت اجمل منها بكتير، وابوها فقير جدا زي ابويا. يبقى مؤكد تعرفها قبل ما تعرفني، واخلاصك ليها هو اللي خلاك ترفض علاقتي بيك من الاول. انا ما شفتش وشها الا النهارده. النهارده؟ ايوه النهارده. وفضلتها عني؟ حسيت ان عواطفي كلها ما تكلم. حقير قذر، انا مش عايزاك، اخرج برا، مش عايزة اشوف وشك برا. ايه ده؟ في ايه يا نجوى؟ بابي الحقني يا بابي، حوش النجل ده. ايه اللي جرى بس؟ نسي نسي اني ست محترمه ومتجوزه وحاول يحضني ويبوسني. ايه يا سيد يا سيد؟ يا ولد يا ادم يا عثمان، تعالوا كلكم تعالوا تعالوا حالا، انا هفرجك يا كلب. ادخل. صباح الخير عبد الناصر. صباح الخير يا شيخ عبد الرؤوف. صباح الخير. صباح النور يا بني. معالي وزير المعارف اصدر قرار بفصلك من المدرسه السعيديه وحرمانك من دخول جميع مدارس الحكومه. ايه ليه؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما اشتركتش في اي مظاهره. والله انا مش مكلف اني اشرح لك الاسباب، انت عارفها كويس. انا كل مهمتي اني ابلغك قرار معالي الوزير. معالي كمال باشا المانستيرلي وزير الاوقاف السابق وعضو الشيوخ بلغ وزير المعارف انك حاولت الاعتداء على بنته حرم حسين باشا الاشموني سفير مصر. احلف لك باني مظلوم يا شيخ عبد الرؤوف. صدقني حضرة الناظر مفيش حاجه من دي حصلت ابدا. انا واثق يا ابني انك مظلوم، وحضرة الناظر مظلوم، وانا كمان مظلوم. وزير المعارف امر بخصم 15 يوم من مرتبي لاني رشحت طالب فاسق عشان يدخل بيوت الاشراف، وامر بخصم 5 ايام من مرتب سعاده البيه الناظر لانه وافقني على ترشيحك. القرار يا ابني كان بيقصد نقلي ناظر لمدرسه ابتدائيه، ونقل الشيخ عبد الرؤوف مدرس ابتدائي، وحرمانك من دخول جميع الامتحانات. لكن سعاده حسين باشا الاشموني اثبت انه راجل شهم ونبيل فعلا، لانه طلب من وزير المعارف انه يكتفي بفصلك من مدارس الحكومه من غير ما يحرمك من دخول الامتحانات. وايه الفايده؟ لا تيأس يا بني من رحمه الله، تقدر تروح مدرسه اهليه وتدفع مصروفات وتدخل امتحان البكالوريا. ادفع مصروفات؟ اه ده احنا في البيت ما عندناش ثمن الاكل. ها؟ انا بعتمد في اكلي على الغدا في المدرسه. انا هدفع لك يا محمد قسط المصروفات اللي فاضل. انا عندي قراطين في البلد من زمان عايز ابيعهم لانهم ما بيجيبوش حاجه. لا يا شيخ عبد الرؤوف كتر خيرك، كفايه انهم خصموا منك نص شهر بسببي. دي جريمه، جريمه اي جريمه ان يحال بين شاب مجتهد زيك وبين دخول امتحان البكالوريا. لا انا هدفع لك القسط وتعتبره دين، تبقى تردهولي من مرتبك بعد ما تاخد الليسانس ان شاء الله. وانا هاخد الليسانس ازاي والجامعه تابعه للحكومه؟ الظلم مش هيعيش كتير يا محمد يا ابني، دوله الظلم ساعه ودوله الحق الى قيام الساعه. انا من رايي يا محمد انك تكتب جواب شكر لسعاده حسين باشا الاشموني على موقفه النبيل ده. اشكره؟ اشكره على ايه؟ انه دبحني؟ انه حكم عليا بالسجن المؤبد ولا حكمش عليا بالاعدام؟ وانا مظلوم؟ دي اول مره يا حضره الناظر بيطلبوا فيها من المذبوح انه يشكر اللي ذبحه. مش لازم تشكره، كفايه انك تكتب له اعتذار عن الخطا اللي ارتكبته. اعتذاري عن جريمه ما ارتكبتهاش يعتبر اعتراف مني بارتكابها، وانا افضل اني اموت واقف عن اني اعيش راكع. ليك حق يا ابني. يا حضره الناظر، الشاب اللي يقول كلام من النوع ده مش هو ده اللي اعتدي على البنات ابدا. بس انت يا محمد يا ابني مش مقدر الموقف اللي وقفه الاشموني باشا كما يجب. وزير المعارف كان من رايه انه يحاكمك امام محكمه الجنايات، لكن الاشموني باشا توسط لمنع هذه المحاكمه حرصا على مستقبلك. على مستقبلي انا؟ لا يا حضره الناظر، الاشموني باشا راجل ذكي، عارف كويس ان اي رشاش يصيب سمعه السفير ممكن يفقده منصبه، وعشان كده فكر في اعدامي سرا بدلا من اعدامي علنا. صح يا محمد صح، انت شاب ذكي. معلش يا شيخ عبد الرؤوف، ربنا معانا، عن اذنكم. محمد مساء الخير. مالك ايدك ساعة كده ليه؟ حاسه بحاجة؟ لا ابدا، انا بس خايفة. خايفة من ايه؟ ضربت حد من الوزراء بالرصاص؟ لا، خايفة لحد من اهلي يشوفك معايا. ايه يقتلوكي؟ يا ريت، ده اللي يقتلوك انت. بس انت ما كنتش كده المرة اللي فاتت. عشان المرة اللي فاتت ما كانش لسه عندي حاجة خاف عليها. انت ورثتي ثروة؟ ثروة عمرها ما خطرت على بالك، علشان كده خايفة لا ياخدوها مني. انا خايفة عليك يا محمد، البوليس بيراقبلوك منين في كل حتة، وطول ما انت بعيد عني ببقى عايشة في قلق. ايه ده؟ ايه التعويرة دي؟ هو البوليس ضربك تاني؟ دول مش ضربوني وبس، دول فصلوني من مدارس كلها كمان. انا ممنوع دلوقتي من دخول اي مدرسة حكومية. معلش ولا يهمك، ده عقاب بسيط، لازم هتفت بنص الحق بس. لو كنت هتفت بالحق كله كان قطعوا راسك. ما هم قطعوا راسي فعلا، حرموني من العلم، والراجل الجاهل زي الراجل اللي من غير راس. برضو ولا يهمك، الراجل اللي من غير راس احسن من الراجل اللي من غير قلب. طول ما قلبك بيدق هتقدر تتغلب على اي مشكلة تقابلك. الراجل المؤمن يا محمد مهما ضربوه على راسه عمره ما يقع على الارض ابدا. مشكلتي اني فقير، ما عنديش مصاريف لمدرسة حرة. انا كنت بتعلم بالمجاني في السعودية. تقدر تدور على شغل، اي شغل، علشان ما تبقاش فقير وتقدر تكمل دراستك. البلد في ازمة سبيدة، والحكومة منعت كل التعيينات في وظيفها. وهو انت منتظر ان الحكومة اللي فصلتك من كل مدارسها ممكن تعينك في وظيفة؟ دور على شغل بره الحكومة يا محمد، ابتدي بأي شغل. العمل مش عيب مهما كانت الوظيفة صغيرة، العيب هو البطالة وحب ليك وانت بتشتغل. هيكون اكتر من حب ليك وانت مالكش اي شغلانة. انا كنت محتاج لكلامك ده، انت ما تتصوريش انا عايش ازاي. ابويا عذبوه وضربوه بالكرابيك عشان يعترف ان هو اللي قتل وزير الحربية، لغاية ما هو نفسه صدق، مع ان الوزير طلع ما قتلش، وكان نتيجة ده كله انه اصيب في عقله وفصلوه من شغله وفقد ماهيته، وابتدينا نبيع نحاس البيت عشان نعيش، وبكره هبيع سريري وسرير امي وحنرجع ننام على الارض تاني. فرحتك هتخليك تكبر في عيني يا محمد. الرجال عادة ما بيحكوش للست اللي بيحبوها الا الحاجات اللي بيفتخروا بيها، انما انت بتحكي لي عن كل حاجة، عن دموعك قبل انتصاراتك. اذا كنت عايز تثبت لي انك بتحبني فعلا، ابتدي من النهاردة تدور على شغل. كل نقطة عرق من جبينك هحب طعمها في شفايفي. هو هادي كذبيه ده؟ في مقابلتنا اللي جاية بعد اسبوع واحد هقول لك اني اشتغلت، هقبل اي عمل، المهم اني مش حاجلك عاطل ابدا. مساء الخير. انا محمد عبد الكريم. اهلا وسهلا، اتفضل. انا مش ضيف. اتفضل هنا في الصالون. يا فندم انا صابي المكواجي. انا عارف، الدكتور ماهر قال لي ان يمكن يتاخر على ميعادك شوي، واذا جيت قبله تتفضل في الصالون وتستنى. بس ما يصحش. اهو الدكتور وصل. اهلا يا محمد، ازيك؟ اظن ما اتاخرتش قوي. لا ابدا يا فندم، ده انا لسه داخل. خد يا محمد العشرة جنيه دي، ابقى اديها للص حالك. لا يا فندم لا، انا دي مش احسان. انا لما سبتك رحت سبق الخير في مصر الجديدة، رهنت بريال باسم المعلم حنفي على حصان اوتسايدر في الشوط الاول، اسمه راجل، ام طلع راجل بصحيحة وكسب 10 جنيه، وده حق والده. يا فندم انا ما دفعتش حاجة من جيبي. اسمع يا محمد، انا شايف ان وظيفة صبي المكواجي دي ما تنفعكش، وعشان كده اتصلت بصديقي الاستاذ مرهم عضو مجلس شيوخ الوفدي، واتفقت معاه انه عينك كاتب في مكتبه ب6 جنيه في الشهر. هي وظيفة صغيرة صحيح، لكن لازم تبدأ من اول السلم. يا فندم انا الحقيقة فندم، الطريقة الوحيدة اللي تشكرني بها بصحيح انك تنجح في عملك. وفي حاجة تانية. تحت امرك يا فندم. انا اتفقت مع الاستاذ محمد عبد الصمد صاحب مدارس رقي المعارف الاهلية في شبرا انه يقبلك مجانا في المدرسة بقية السنة دي لغاية ما تاخد البكالوريا، وفهمت مرهم انك هتروح المكتب بعد اليوم الدراسي. ساعتها غرقتني بجمايلك يا فندم. يلا ما فيش وقت، مرهم مستنيك النهارده الساعة 9. مهمتك يا محمد انك تقابل زباين المكتب وتفحص لي شكاوي العمال وتنسخ بعض المذكرات، وانا اسف اني مش حاضر ادي لك اكتر من 6 جنيه في الشهر لاني راجل فقير. وعلى كل حال اوعدك اني ما شغلكش اكتر من 6 ساعات في اليوم. انا بطالب دايما بتحديد ساعات عمل العامل ب6 ساعات، وواجبي اني ابتدي بنفسي. انا طول عمري اؤمن بالمبادئ الاشتراكية، وفي رأيي ان رأي عظيم جدا يا كبيرة، بسيط وطبيعي وبيعامل العمال بتوعه من غير تكليف زي ما يكونوا اصدقائه. تصور انه بيتوقع ان العمال في مصر هيألفوا الوزارة خلال 20 سنة، وان على 50 هيكون في الوزارة على الاقل 3 وزيرات، وهيبقى 3/3 اعضاء البرلمان ستات، وان البوليس هيقبض على اي واحدة ماشية في الشارع وحط على وشها حجاب بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام. اما راجل هاني صحيح؟ لما قال لي كده اتمنيت ان عزيز مرهم يألف الوزارة قبل يوم الاربع اللي متعود اقابلك فيه كل اسبوع، عشان لما جيلك الاقيكي من غير حجاب. انا مش بلبس الحجاب علشانك يا محمد. يبقى من حقي اني اشيله. اسمحي محمد، انا هكلفك بمهمه صعبه شويه، لكن محدش غيرك هيقدر يعملها. اؤمر يا استاذ مرهم. مطلوب منك انك تروح محكمه جنايات نصر وتطلع على احكام بتوقيع علام باشا ايام ما كان مستشار في محكمه الاستئناف، وتقارن بين توقيعه فيها وتوقيعه على الجواب ده. تحت امرك. ده الجواب اللي حصل عليه الشيخ زكي ومسيحة افندي، واللي بعته علام باشا مدير حزب الشعب لرئيس الوزراء ورئيس الحزب صدقي باشا. بيقول فيه هو عبارة عن تقرير بيأكد فيه انه نفذ تعليمات صدقي باشا وبلغ اوامره بتزوير الانتخابات لكل مديري الاقاليم. والداهية لا يكون بيقول ان اغلبية الناخبين اشتركوا في الانتخابات. الشعب كله قاطع الانتخابات. ده مش كده وبس، ده كمان بيقولوا انه بلغ مديري المديريات ان من حقهم اطلاق الرصاص على اي حد يهتف بهتافات عدائية ضد الانتخابات او ضد الحكومة. والشيخ زكي ومسيحة فندي جابوا الجواب ده منين؟ ده صورة فوتوغرافية من الجواب، قدروا يسكروا سكرتير عوني باشا حافظ ويسرقوا منه الجواب ويصوروه ويرجعوه مطرحه. انا يا محمد اخترتك من وسط 14 مليون مصري عشان تقوم بمهمة خطيرة جدا. ده شرف عظيم جدا لي يا فندم. انت هتؤدي خدمة للبلد والعزيز مرهم اللي انت بتحبه، وخدمة لي انا شخصيا. انا فندم عمري ما انسى موقف سعادتك معايا. بس الخدمة اللي هكلفك بيها ممكن تكلفك حياتك، واغلى حياة هي اللي الانسان يقدمها من غير ما ينتظر الثمن. انت تعرف عوني باشا حافظ وزير الدولة في وزارة الداخلية؟ ايوه. سعادتك عايز نقتله؟ انا مستعد فورا. انا عارف انك حاولت تقتله قبل كده وضربت عليه 4 رصاصات. ايه حضرتك عرفت منين؟ لازم تعرف زبيدة. زبيدة؟ مين زبيدة؟ طب امال عرفت منين ان انا اللي ضربته بالرصاص؟ ده ما حدش يعرف ابدا. انت قلت لي. انا؟ مش ممكن. لما كنت بتكلمني عن اللي عمله عوني حافظ في عمال العنابر وفي ابوك القصة حنفي بالذات، كان كل حرف من كلامك مليان مرارة، وعشان كده قلت لنفسي انك لازم تكون انت اللي ضربته بالرصاص. انا مستعد اضربه تاني، بوعدك ان المرة دي هقتله. انت هتقتله باذن الله، بس بطريقة تانية. واذا نجحت في مهمتك مش بس هتقتله لوحده، هتقتل وزارة صدقي باشا كلها. اؤمر يا فندم، انا جاهز. النقراشي تلقى معلومات مؤكدة ان عوني باشا حافظ وزير الداخلية هو اللي دبر حكاية الوثيقة المزورة، وان الملف اللي فيه تفاصيل المؤامرة دي موجود في بيته في شارع شكرلاني نمرة 17 في شبرا، والمطلوب منك انك تخش البيت وتدخل اوضة مكتبه وتسرق الوثيقة دي. عظيم، بس يا فندم المسألة محتاجة الخطة للهجوم ده. احنا عملنا كل حاجة، ده رسم للدور العلوي في البيت ومتحدد فيه بعلامة حمراء مكان اوضة المكتب، وهتحتاج لسلم من الحبال وخطاف وعدد من المفاتيح الصناعية. هتروح دلوقتي للناظر بتاعك الاستاذ محمد عبد الصمد، هو اللي هيديهم لك من غير ما يسألك هتعمل بيهم ايه. كويس كويس جدا. بكرة الساعة 1 صباحا تروح بيت الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم عضو الوفد، هو ساكن في البيت نمرة 19 في شارع شوكولاني، يعني البيت اللي لازق في بيت عوني باشا على طول. السواق بتاعه هيكون مستنيك، لما تشوفه تقول له الزفاف، دي كلمة السر، الزفاف، يدخلك على الجنينة ومن هناك تنفذ مهمتك. دي خطة محكمة جدا، انا مطمن 100%. ربنا يوفقك. يلا يا بطل ما تضيعش الوقت، مع السلامة. الله يسلمك. الزفاف الزفاف. هدخل من الباب الرئيسي. لا تعال من الباب الثاني. ادخل من هنا، امشي في الممر ده لغاية اخر الجنينة من جوه، محدش هيشوفك. متشكر. انا لاحظت كل اوض البيت بقالي ساعتين. اطلع بسلم الحبال من تحت شباك اخر اوضة، الاوضة مظلمة بقالها ساعتين، لكن الظاهر ان الشباك مفتوح، ولو مقفول افتحه بالادوات اللي معاك. موفق ان شاء الله. ان شاء الله. مين؟ محمد. زبيدة. محمد انت اتجننت؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت بالشكل ده بتعرض نفسك وبتعرضني معاك للخطر. ميهمنيش، انا دلوقتي اللي بسألك، ايه اللي جابك هنا؟ موجودة بقميص نوم عريان بالشكل ده في بيت عوني باشا حافظ ليه؟ لاني مراته. الكاتب الكبير مصطفى أنيل، إعداد أحمد صالح، مع تحيات محمد علي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق. ساعتنا في القاهرة 3:30 إلى 6 دقائق.

يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المصير، نسألك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واملأ به قلوبنا، واهد به أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا، إنك على كل شيء قدير. يا ربنا نسألك أن تهدي بهذا الكتاب أبناءنا، وأن ترحم به أمواتنا، وأن تشفي به مرضانا، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الأخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 14 من سورة المجادلة وحتى الآية 10 من سورة الحشر، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. وما زلنا في هذا البيت العامر بذكر الله، مسجد الإمام علي زين العابدين بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، نتواصل في هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. وكما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يتنزل الآن إلى السماء الدنيا، فهذه اللحظات لحظات إيمانية مباركة لا ينبغي أن يغفل عنها كل إنسان مؤمن محب لله سبحانه وتعالى. قال إبليس لعنة الله عليه للحق سبحانه وتعالى: فبعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الحق سبحانه وتعالى: فبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. أيها الأخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أيدينا إلى الحق سبحانه وتعالى ونحن موقنون بالإجابة، ونحن نحسن الظن بالله، مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ علي الحسيني. سيدنا محمد.